عشان كده كنت بشهد ابن آدم عليك بلا سبب، كل ما صنعت فيها يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ماذا يكون عود الكرم؟ فوق كل عود أو فوق القضيب الذي من شجر الوعر، هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما، أو يأخذون منه ودة ليعلق عليه إناء ما؟ عارفين العود بتاع الكرمة أو الغصن بتاع الكرمة، إيه اللي ممكن الاستخدامات اللي يستخدموه فيها؟ فبيقول لهم يعملوا بيه إيه؟ ممكن يعني يعلقوا عليه إناء؟ ما ينفعش، العود ده إيه؟ ضعيف، هيقع. أو يصنعوا منه عمل ما، ممكن يعملوا منه رجل كرسي ولا حاجة، خشب ما ينفعش. هو ده يطرح أكلا للنار، وحتى في دي كمان ما إيه؟ ما ينفعش النار تولع فيه. تأكل النار طرفيه ويحرق وسطه، فهل يصلح لعمل ما؟ هو ذا حين كان صحيحا لم يكن يصلح لعمل ما. لما كان سليم ما كانش ينفع يعمله بحاجة، فكان بالحري لا يصلح بعد لعمل إذا أكلته النار فاحترق. قد يبدو أن هذا المثل مثل بيأس الإنسان، أو يعني ربنا عايز يقول أن ما فيش إيه فايدة منه، لكن لا، احنا عارفين في تشبيهات معينة ربنا شبه بها شعبه من جهة النباتات والأثمار. شبه شعبه بإيه؟ بالكرمة. وبإيه تاني؟ بالتينة. وإيه تاني؟ الزيتونة. وفي مرة شبههم بنبات العوسج اللي هو نبات بري كده ملوش أي قيمة. إيه الفرق بين الزيتونة والكرمة والتينة؟ في كل تشبيه من التشبيهات دول كان يقصد اتجاه معين. يعني الزيتونة ربنا رمز بها في علاقته بالشعب اتجاه العهد. نعرفين غصن الزيتون رمز للإيه؟ العهد، السلام. فربنا في عهده مع شعبه كان بيتعامل معاه كزيتونة، زيتونة برية. ولما ترجعوا تقروا في رومية 9 ورومية 11 قصة الزيتونة دهيت. فالزيتون رمز للعهد اللي بين الله وبين شعبه. التينة ربنا رمز بها للشعب بتاعه، بس كان في مشكلة كده. لما المسيح مر تحت شجر التينة عمل ايه؟ ليه؟ ملقاش فيها ثمر. لان التينة دي عبارة عن ايه؟ عن غلاف بيحوي جواه بذور كتيرة. فربنا كان عايز ان الشعب بتاعه او كنيسة العهد القديم او شعب اسرائيل اللي عبارة عن بذر كتير وفي غلاف العهد بتاعه يصنع ثمر، لكن ما صنعش ايه؟ ثمر. وهو معدى ما لقاش فيها ثمر، عشان كده التينة اتلعنت. الكرمة كان تملي يرمز بيها تجاه العلاقة الروحية، ان الغصن ما يقدرش يثبت الا لم يثبت فين؟ في الكرمة. ولما العصارة تمشي في الكرمة نفسها وتمشي في الغصن يبقى الغصن حي. فمن جهة العلاقة الروحية شبه الشعب بتاعه في علاقته بيه بالكرمة. لكن في الاخر راح مشبههم بنبات الوعر او بنبات العوسج اللي ما منوش فايدة خالص غير انه يتحرق. ربنا كان عايز وضع معين، كان عايزها تبقى كرمة وصنع عليها كل حاجة. ولو تفتكروا في اشعياء يقول: ماذا يصنع لكرمي وانا ايه؟ لم اصنعه. لماذا بعد ما عملت له كل الوسائل انه يطلع كرم جيد، لما جه صنع عنبا ايه؟ رديئا. فقال لهم بهذا الاحساس ان الكرمة دي الاغصان بتاعتها ما تنفعش الحاجة، حتى للحريق ما تنفعش. لكن فاكرين المزمور اللطيف، وحتى اللي الكنيسة استلمته وحطته في لحن من الحانها الرئيسية: عد يا الهي واطلع وانظر الى هذه الايه؟ الكرمة، اصلحها وثبتها، هذه التي غرستها يمينك. على فكرة القداس بتاعنا في الليتورجية بتاعته عميق جدا، والناس اللي بتحارب القداس بتقول لك هو القداس جه في الكتاب المقدس. كل كلمة في القداس في القداس جه من الكتاب المقدس. يمكن كانوا فينا اجتماع الصلاة من كام سنة كده كنا اتكلمنا عن القداس وطلعنا كل صلاة من صلوات القداس من الكتاب المقدس. فممكن اكون انا الوعود اللي ما ينفعش الحاجة، لكن ربنا عنده استعداد انه يصلح هذا العود ويصنع منه شيء جديد، يصنع منه كرمة. العود ده ملوش غير وظيفة واحدة ينفع فيها. ايه هي؟ ليه وظيفة واحدة ينفع فيها بس ما يعرفش يعمل حاجة تانية؟ يشيل العنقود، يشيل الثمرة. ربنا عايز يطلع فينا ثمرة. حتى العود ده اللي ما كانش بينفع للحريق لكن أدى وظيفته صح، ويقدر ان هو يشيل الثمرة ويطلع كرمة جديدة ممكن تنشأ من هذا العود. الكرم بين عيدان الوعر التي بذلتها أكلا للنار، كذلك أبذل سكان أورشليم وأجعل وجهي ضدهم، يخرجون من نار فتأكلهم نار، فتعلمون إني أنا الرب حين أجعل وجهي ضدهم وأجعل الأرض خرابا لأنهم خانوا خيانة، يقول السيد الرب. بكده تخلص النبوات اللي بتتكلم عن دينونة أورشليم المدينة المقدسة. لكن في إصحاح 16 ربنا يعيد القصة من الأول بطريقة جديدة. قصة أورشليم اللي هي قصتي وقصة كل إنسان، ويعتبروا الإصحاح 16 ده من أروع الإصحاحات اللي في الكتاب المقدس. يمكن اللي أرى الإصحاح ده عرف القصة كويس، وبيتكلم عن أزمنة كتيرة الإنسان بيمر بيها. احنا مش هنقدر ناخده دلوقتي لكن هنأجله لبكرة، لكن أرجو أن الإصحاح ده يتقري بالذات، يعني حتى الناس اللي بتطنش في الخلوة وما بتقراش من فضلكم اقروا الإصحاح ده بالذات بكرة. في حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل بالإصحاح 16. بعد ما شفنا في إصحاح 15 امبارح الشعب أو النفس البشرية اللي كانت مدعوة ان هي تكون كرمة لله، واتكلم عن الغصن اللي هو مفروض ان وظيفته ان هو يحمل ثمر او يحمل عنقود العنب، وبالرغم ان الغصن في حد ذاته بيبقى حاجة صغيرة وحاجة ضعيفة جدا، لكن لو الغصن ده متصل بالكرمة والعصارة ماشية فيه ممكن يشيل عنقود عنب وزنه 5 كيلو، بينما هو يمكن وزنه ما يجيش جرام 2 جرام 3 جرام. لكن لو الغصن ده ثابت في الكرمة يقدر يحمل ويقدر ان هو يكون مثمر. لكن لما ربنا حكم على الغصن ده بانه يترمي في النار لانه ملوش فايدة، ما كانش الحكم بسبب تعسف ربنا او ان ربنا زهق منه. لكن في صح 16 يبتدي ربنا يحكي القصة من اولها ويقول للانسان انت احكم، ايه اللي انا عملته معك وايه اللي انت عملته معايا. في صح 16 ده ان كان من ضمن الاصحاحات الحلوة جدا في الكتاب المقدس، او بيسموها انشودة الخلاص المجاني اللي الله قدمه للبشر، انشودة الحب اللي ربنا اداه للنفس البشرية، لانه بيمثل قصة كل نفس فينا. فبيقول له وكانت الي كلمة الرب قائلة يا ابن ادم عرف اورشليم برجاستها وقل هكذا قال السيد الرب لأورشليم. قال له عرف أورشليم برجاستها، عرفها خطيتها، عرفها ليه أنا حكمت عليها كده. والحتة دي مهمة جدا، لأن كوني أتعرف على الغلط اللي جوايا ده بيكون حافز على أني أطلب عمل الروح القدس فيا وأطلب عمل ربنا فيا. لكن لو ما قدرتش اتعرف على الغلط اللي جوه مش هقدر اطلب عمل ربنا. فهنا ربنا بيقول له عرف اورشليم برجازتها، مش عشان يذلها ولا علشان يفضحها ولا علشان يعايرها، لكن لا، عشان يوم ما هتعرف الغلط اللي موجود جواها، يوم ما هتتقبل العمل الالهي لتغييرها، ويوم ما هتطلب عمل ربنا في حياتها. عشان كده بداية الطريق ان الانسان يعرف خطاياه او يعرف رجساته. على رأي احد الاباء اللي بيقول النفس اللي حاسة ان ما فيهاش ولا حاجة غلط هي النفس اللي مليانة بكل حاجة غلط. يعني النفس اللي مش عارفة غلطها هي نفس مليانة بكل غلط. فقال له عرفهم بخطيتهم وهحكي لكم من اول ما نشأتم. قال السيد الرب لأورشليم: مخرجك ومولدك من ارض كنعان، ابوك اموري وامك حيثية. قال لهم ابوكم اموري من شعب الاموريين وامك حيثية من شعب الحيثيين، برغم احنا عارفين ان ابو اسرائيل مين؟ مين؟ ابراهيم. وابراهيم ما كانش من الاموريين ولا من الحيثيين. الاموريين والحيثيين دول شعبين كانوا معروفين بالشر وبالخطية. فلهم انتم مخرجكم ومولدكم مش من ابراهيم وسارة، لانكم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم عملتم ايه؟ اعمال ابراهيم وعشتم حياة ابراهيم. لكن لانكم عشتم حياة الخطية وحياة الاموريين والحيثيين فانتم اصل ابوكم اموري وامكم حيثية. من يوم ولادتكم ومن يوم مخرجكم وانتم في الخطية. ودي الكلمة او الاية اللي صرخ بها داود وقال: ها انا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطية ولدتني ايه؟ امي. يعني من نشأتي وانا طالع في الخطية. واما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا. دي الحاجات اللي كانت بتعمل للطفل لما يتولد. اول ما الطفل يتولد اول حاجة تتعمل يقطعوا الحبل السري. ليه؟ الحبل السري ده عبارة عن حبل فعلا فيه شوية شرايين واوردة. الدورة الدموية بتاعت الطفل كلها بتبقى مرتبطة بالمشيمة بتاعت الام. المشيمة دي بتبقى جوه الرحم، لان الطفل طول ما هو في بطن امه بياخد غذائه وبياخد تنفسه وبياخد كل احتياجاته عن طريق الدم اللي بيتلقاه من امه. لكن اول ما يخرج من الام وينفصل عنها ويطلع بره الرحم لازم يتقطع الرباط السري ده ويتربط. لو ما تربطش تحصل حاجة خطيرة، ان الدم بتاع الطفل كله يفضل ينزل ينزل ينزل لحد ما يفقد الدم ويموت، لانه مفتوح، بقى مفتوح على بره. فهو بيتكلم عن حالة ميلاد الانسان، ان يوم ما اتولد لم تقطع سرته، وكأنها اشارة الى انه مازال مرتبط بالخطية اللي موجودة في امه. لم تغسلي بالماء. طفل لما بينزل كده بيبقى عليه افرازات كتيرة، فاول حاجة يعملها له حموم. لتنظفي ولم تملحي تمليحا، يدعكوه بالملح كده عشان يزيلوا الوساخة اللي عليه. وبعدين يقمطوه، يعني يلفوه بايه؟ شوية قماش عشان يدفوه. يوم الميلاد اللي هو مفروض يوم الحياة بتاع الطفل، وعلشان الطفل يقدر يستمر في الحياة لازم يحوطوا عليه بكل العملية دهية. لو الحبل السري ده ساب مقطوع هينزف وهيخر دم ويموت. لو ما غطوش الطفل وقمطوه بأقمطة هيموت بردك من البرد، ما يقدرش يستحمل الظروف الخارجية. لم تشفق عليك عين، محدش اهتم بيكي، ليصنع لك واحدة من هذه ليرق لك. نفس مرفوضة مرزولة مكروهة حتى من يوم ميلادها، بل فرحتي على وجه الحق بكراهة نفسك يوم ولدتي. مش بس يعني انها كانت مرفوضة، لكن ايضا مكروهة، ومكروهة حتى من نفسها. يعني تخيلوا لو كان الطفل ده بيدرك الظروف اللي حواليه في يوم ميلاده، ولقى نفسه مرمي كده ومحدش نظفه ومحدش ربطه ومحدش قمته، ده اول صدمة بياخدها فين؟ في الحياة. لو واحد بقى يوم ميلاده أدرك الصدمة دي، لو كان الطفل بيعي ده خلاص كره الحياة، كره وجوده كله. فبيتكلم عن زمن الإهمال أو زمن عدم الشفقة، عدم الاهتمام، مفيش حد بيهتم بيه، محدش عايزه، مطروح مطروح. وياما الإحساس ده بيتعب ناس كتير، ان محدش مهتم بيا، محدش بيحبني، محدش بيقدرني، محدش بيسأل عني. لكن بتحصل حاجة لطيفة جدا من ربنا، يقول فمررت بك وإذ زمنك ومررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك عيشي بدمك، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي. جعلتك ربوة كنبات حقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأديان. نهد ثدياتي ونبت شعرك، وقد كنت عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك وإذ زمنك زمن الحب. ربنا بيقول مر على الإنسان فلقاه مكروه ومطروح ومهمل وفاقد للحياة ومداس بدمه. عارفين مداس بدمه ايه؟ يعني لما واحد مثلا كده يتعور تعويرة كبيرة ويبقى مرمي في الأرض والدم بتاعه حواليه والناس بتدوس حواليه في حادثة ولا حاجة كده، وهو متلخوص بالايه؟ بالدم بتاعه. لكن ربنا قال له انت، او قال للنفس دي، انت هتفقدي وبتفقدي لان الحبل السري بتاعك مش مربوط، لكن انا هديكي امكانية للحياة. عيشي بدمك، قلت لك عيشي بدمك. اول عمل ربنا عمله في الانسان انه حفظ له الحياة. عشان كده لو كل واحد فينا بيدرك النقطة دي، انا سني النهاردة كام؟ 20 30 40 50، انا لسه عايش، لان ربنا قال لك عيش بدمك. ما زالت لي حياة، لي حياة محفوظة. اول حاجة ربنا عملها مع النفس دي انه حفظ ليها الحياة بتاعتها. بس خدوا بالكم في الكلمة اللي بيقول فمررت بك ورأيتك، شفتك، شفتك بحالتك الصعبة، شفتك بالخطورة اللي انت فيها. المرور بتاع ربنا ده مش مرور عادي، لكن مرور تفقد، مرور رؤية. بيسموا حتى الأسقف أبسكوبوس. أبسكوبوس يعني ايه؟ الناظر من فوق، او شغلة الاسقف انه ينظر، يتفقد شعبه، يمر عليهم ويشوفهم. فربنا هو اسقف نفوسنا، او راعي الخراف الاعظم. مر علينا المرور ده هو وتفقد النفس واكتشف النفس في خطورتها. كأن ربنا في نظرته بيبص كده في نظرة كلها، او في ملئها الحب. هو بصلها وقال لها زمنك زمن الحب، مش لانها مستحقة للحب او لانها مستحقة للحياة. لانها محتاجة للحب وهو طبيعة الحب. عشان كده ربنا لما ادانا او حفظ حياتنا مش لان احنا مستحقين، او لما هو بيحبنا مش لان احنا نستحق ان احنا نتحب، ولكن لان ربنا طبيعة الحب وينظر الينا في احتياجنا الى الحب قدم لينا الحب ده هو. وكانت اول علامات الحب هو حفظ الحياة، جعلتك ربوة كنبات الحق، خليتك حاجة عالية مرتفعة ليها مجد بدل ما كنت مطروحة ومرمية في الارض، خليت لك كيان، خليت لك قيام. فربوتي وكبرتي وبلغتي دينة الأديان، اكتمل مضجها، نهد ثدياتي ونبت شعرك. لكن اكتشفت بالرغم انها كبرت ان في حقيقة، ان هي كانت ايه؟ عريانة وعارية. وربنا هنا بيأكد الكلمة مرتين. ايه كلمة ليه بيقول عريانة وعارية؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ عايدة على يعني ما عندهاش حاجة وبعدين الجسد بتاعها عريان. كويس. عريانة لان هي زي ما سمعنا دلوقتي محدش اهتم يلبسها، وعارية لان هي كمان ما اهتمتش انها تلبس نفسها بعد ما كبرت. عريانة من الداخل وعريانة من الخارج، مفضوحة زي ما ادم وحواء دخلت الخطية جواهم، حسوا ان هم ايه؟ عريانين. فربنا بيأكدها عريانة، عري متجرد، مفيش حاجة خالص. ما هو ممكن واحد يبقى لابس شورت وبرضك عريان، لكن عارية مفيش حاجة خالص. يعني واحد برضك لما يلبس لابس شورت يقوله انت عريان، لكن في درجة التجرد مفيش حاجة خالص. فربنا قال لها انا اديتك حفظ حياة واديتك بقاء للحياة ونمو، لكن ما كنتيش لسه تعرفيني، ما كنتيش اختبرتيني، عشان كده ظليتي في العري بتاعك. فمررت بك ورأيتك، وده المرور الثاني لربنا. المرور الاولاني كان زمن الرحمة والشفقة، المرور الثاني مرور الحب الكامل. وإذ زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك، ديله يعني ديل جلبيته، او لما لقى جسدنا عاري جه وبسط جسده على ايه؟ جسدنا. عشان كده في كل مرة احنا بنتناول فيها من جسد الرب ودمه احنا بنستتر بجسد المسيح ودمه. في كل مرة بنهمل العملية دي بنظل في حالنا عريانة وايه؟ وعارية. وسترت عورتك غطيتك وغضيت الفضيحة بتاعتك وحلفت لك، ده مش كده وبس، دخلت معاك في عهد، ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب، فصرت لي، بقيت بتاعتي انت اللي ما كانش حد عايز ياخدك، مطروحة ومكروهة ومرزولة. حتى انت كرهتي نفسك في يوم مولدك، انا اخترتك ليا، صرتي لي، بقيتي موضع محبتي، بقيتي موضع اهتمامي. فحممتك بالماء، غسلتك، نظفتك في سر المعمودية، وغسلت عنك دماؤك، ومسحتك بالزيت. عارفين من ضمن اجراءات لما واحد يتعور يغسلوا له الجرح، لان لو سابوا الدم على الجرح يحصل ايه؟ تلوث. ليه؟ ان الدم ده بيفسد تيجي الميكروبات وايه تنمو عليه. فهو اهتم بالعمليه دهيت عشان ما يبقاش في فرصه للميكروب انه ينمو. خدوا بالكم الكلمه دي، لان ساعات الانسان بيقول اصل ربنا ما رتبش الظروف اللي حواليا، ساب لي ظروف ميكروبات حواليا. لا، ومسحتك بالزيت في سر الميرون. وان كان الزيت بيستخدموه في علاج الجروح علشان لما في جرح او تعويره في الانسان كده يحطوا عليها زيت، يقوم الزيت ده يلين الاحتكاك ما بين حفتي الجرح، لان لو الجرح ناشف وتحكوا الطرفين بتوعه في بعض يصرخ الانسان يتألم. لكن ربنا نزع الالم من الانسان او ريح الانسان بوضع هذا الزيت. والبستك مطرزة، ده انا مش بس اديتك حتة جلابية كده وقلت لك خدي البسيها واستري نفسك وخلاص، لا ده انا اديتك هدوم مطرزة. مطرزة يعني ايه؟ ها؟ مشغولة، ومشغولة بفن وبزينة. حتى يقول الهدوم المطرزة تبقى غالية ليه؟ لان فيها مجهود كبير. فربنا لبس النفس مطرزة، مش مجرد هدوم وخلاص، لانها بقت بتاعته. ونعلتك بالتخس، لبسها جزمة من احسن الانواع. تخس حيوان زي حيوان الفقمة، الجلد بتاعه متين جدا. فربنا حط لها في رجليها جزمة زي ما قال للابن الضال لما رجع اجعله حذاء في ايه؟ في رجليه، عشان لما يمشي على الارض اللي مليانة شوك، الارض الملعونة بسبب الخطية وكلها شوك، ما يتشوكش ما يتألمش. عشان كده برضك لما بنخش الهيكل احنا بنقلع الجزم، مش لانهم خايفين نوسخ المكت، ولكن لان الهيكل ده ارض مقدسة، ارض ما فيهاش خطية، ارض ما فيهاش شوك. عشان كده احنا مش محتاجين للجزمة. بس الهيكل. وأذرتك بالكتان، الإذار اللي هو الحزام اللي بيتلف حوالين الوسط. والكتان ده رمز للنقاوة، كتان ده لونه أبيض. فحزمها بالكتان بالبر، لأن لما تتمنطق في وسطها بيديها قوة إنها تقف. وكسوتك بالذن، بذ اللي هو حرير، غطيتك بالحرير بالناعم. وحليتك بالحلي، فوضعت إسورة في يدك، حطيت إسورة في إيديكي. وطوقا في عنقك، وخذامة في أنفك، وأقراطا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك. وهنا هتلاحظوا إن كل حتة فيها استلمت عطية من مين؟ من ربنا. خدت حاجة، كل حتة فيها خدت حاجة من ربنا، وخدت حاجة جميلة جدا. لما ربنا بسط ذيله عليها، ياما ربنا ستر علينا في حاجات كثيرة جدا، وغطى علينا في الوقت اللي كان مفروض ان احنا نبقى مكشوفين وعريانين ومفضوحين. لكن مين اللي شكر ربنا على زمن الحب، زمن التوبة اللي فيه النفس تقبل الحب من الله وتقبل الست من الله، وتاج جمال على رأسك. زمن الحب هو زمن العطاء، وكل ما تشعر ان هو اداها اكتر، كل ما تشعر بان هو حبها ايه اكتر. فهنا هو في عطيته ادى كل حتة فيها، كأنه ملاها بالايه؟ بالحب. مش بس حبها، لكن ملاها بالحب. فتحليتي بالذهب وبالفضة، ولباسك الكتان والبذ والمطرز. ده مش كده وبس، واكلت السميز، السميز ده افخر انواع الدقيق، والعسل والزيت. وجمولتي جدا جدا، فصلحتي لمملكة. من بعد ما كانت مرفوضة ومطروحة ربنا رفعها رفعها رفعها في الجمال إلى درجة إنها تصلح لمملكة، تصلح أن تكون ملكة، وملكة تبقى بتاعته، فصرت لي. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، والناس كلها عرفتها واشتهرت لأن ربنا أحبها ولأنها صارت إلى الله. لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي. لما الأبونا في القداس الأرغوري يقول لم تدعني معوذا شيئا من أعمال كرامتك، ما خلتنيش محتاج حاجة، خليت جمالي جمال كامل. بس ده كله الكمال ده كان بإيه؟ ببهائي، من عند الله مش من ذاتها مش من نفسها. الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. ربنا قبل النفس ليست لأنها مستحقة ولكنها محتاجة، وهو طبيعته المحبة، وجملها وخلاها تصلح لمملكة عظيمة جدا. فحصل ايه لما هي بقى اتشهرت وتعرفت كده وحست ان كل الناس بتمدحها وكل الناس بتشكر فيها؟ فاتكلتي على جمالك وذنيتي على اسمك وسكبت ذناك على كل عابر فكان له، واخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة وذنيت عليها امر لم يأتي ولم يكن، واخذت امتعة دينتك من ذهبي ومن فضتي التي اعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وذنيت بها، واخذت ثيابك المطردة وغطيتيها بها ووضعت امامها ذيتي وبخوري، وخبزي الذي اعطيتك السميذ والزيت والعسل الذي اطعمتك ووضعتها امامها رائحة سرور. هكذا كان يقول السيد الرب. لما اتكلت على نفسها وحست بامكانياتها وقدرتها وحست ان عندها حاجات كتيرة، برغم انها كانت عارفة كويس ان كل الحاجات اللي عندها دي هي من مين؟ من ربنا، ابتدت تخش في عملية الزنا. والزنا هو ربنا قال لها صرتي لي، انت بتاعتي، دخلتي في عهد معايا. لكن هي لما حست بقى ان عندها امكانيات كتيرة وانها اتعرفت واتشهرت وبقى ليها مشغوليات كتيرة، قالت لربنا لا انا مش بتاعتك. والزنا ده احنا بنعمله في كل مرة، مش بس ان احنا بنعمل فيها الخطية، لكن بنعمله في كل مرة لما نرتبط بالامور الزمنية والمشغولات العالمية على حساب ربنا. في كل مرة بنرتبط بالمشغولية العالمية ايا كانت على حساب ربنا. اعمل ايه؟ اصلا انا مشغول، انا عندي اسرة وزوجة وطفل وعيلة بصرف عليها وشغال الصبح وبعد الظهر وعندي التزامات وعندي خدمات وعندي وعندي وعندي. يا حبيبي انت نسيت مين اللي اداك الاسرة ومين اللي اداك البيت ومين اللي اداك العربية ومين اللي اداك الشغل ومين اللي عرفك على الناس؟ بقيت مشغول دلوقتي عن ربنا ونسيت ان هو اللي اداك كل الحاجات دي. ما هو ده الزنا، يرتبط الانسان بامور اخرى على حساب الله. نسيت ان انت بتاعه وان هو اللي اداك كل الحاجات ده، هي خلاص النفس بقت مش شعر انها محتاجاه. انا بقيت معروفة ومشهورة وعندي اهتماماتي واللي بيهتموا بيا، مش محتاجاه. ممكن عشان الواحد ما يكونش ناكر للجميل يفتكره كده كل شوية او يعمل له حاجة، لكن انا مش محتاج اليه. زي الملاك بتاع اللوادوكيين اللي قال على نفسه انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى إيه؟ إلى أحد. ربنا ده مش محتاج له. أول ما عرت واتكلت على جمالها وعدم احتياجها لربنا وما بقاش ربنا هو الأساس ونمرة واحد، على طول دخلت في زمن الخطية. ما هي دي الخطية؟ الخطية زنا روحي، الخطية انفصال عن الله، الخطية فقدان شعور احساس بوجود ربنا. لما نسيت ان هي ليه ابتدت تغلط، وكان غلطها بحاجة عجيبة جدا. في زمن الحب كل حتة فيها خدت عطية من ربنا، وفي زمن الخطية عملت ايه؟ كل حاجة خدتها من ربنا ياريت خلعتها، راحت عملت بيها ايه؟ زنت بيها، اديتها لحد تاني، خدت حاجاته واديتها لآخر، خدت حاجاته واديتها لآخر، خدت المقدسات اللي هو أعطاها ليها وأعطتها لآخر. لما بولس الرسول بيتكلم عننا ان احنا أعضاء جسد المسيح وأجسادنا دي للمسيح، يقول أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ذانية؟ أخد حاجة المسيح اللي هو الدهاني وخليها أعضاء ذانية؟ هاشا. بس بيتكلم كمان عن زناها بطريقة مذلة جدا. يقول لها ايه؟ وصنعت لنفسك صور ذكور. يعني حتى الزنا ده كمان فين؟ في خيالها، عايشة في الوهم في الخيال. اربطوها برضك في الآية اللي قرناها قبل كده، مخادع تصويره. ساعات الإنسان ينشئ في مخادع تصويره أو ينشئ في ذهنه أو في خياله صور للخطية وأشكال للخطية معينة، مش بس الشهوة الجنسية، ده كل انفعالات الشر وإحاءات الشر من غضب ومن تمرد ومن كراهية تبقى من جوه صور ذكور. أخدت اللي أنا اديتهولك، أخدت اللي أنا اديتهولك وزنيتي بيه. هقول كلمة اصحلها قوي، وآه من الإنسان اللي يستخدم الأمور السمائية لخدمة أغراضه الزمنية فقط. قال لها خدتي ذهبي وفضتي. عارفين الذهب باستمارة إشارة إلى إيه؟ السماء، والفضة إشارة إلى كلمة ربنا. خدتي ذهبي وفضتي مش علشان يرفعوكي لفوق ويخجلوكي في السماء، لا، ده انت خدتي ذهبي وفضتي واستخدمتيهم لأمورك الزمنية، لشهوتك، لخيالك، لنجاستك. فوات كتير احنا بنحاول نخدع الصلاة والحضور الكنيسة والممارسات الروحية لخدمة شهوتنا وخطيتنا. خدوا بالكم الحتة دي. ساعات الكنيسة وساعات الحياة الروحية بتبقى مجال حلو قوي لممارسة الخطية، نفس اللي ما بتبقاش اخدة بالها صحية كويس ممكن قوي تنخدع في الحتة دي. يبقى في مؤتمر ويبقى جوه اجتماع ويبقى جوه قداس، لكن بيخدع الحاجات المقدسة دي لخدمة أغراض دنيئة وتصورات شريرة في داخله. أنا مش هتكلم بتفصيل أكتر من كده، لكن أعتقد أن الكلام بيبقى واضح. وأخذت بنيك وبناتك الذين ولدتيهم لي. أول حاجة خدت الحاجات اللي هو ادهلها وصرفتها في الخطية. تاني حاجة أخذت الثمار، مش بس الهدايا اللي قدمها لها في الأول، لكن خدت الثمار، البنين والبنات الذين ولدتهم لي بتوعي. الثمرة دي كانت مفروض تبقى ليا. وذبحتهم لهم لها طعاما، أهو قليل من دناكي؟ مش كفاية الزنا بتاعك كمان تاخدي الثمرة بتاعتي؟ انك ذبحت بنية وجعلتهم يجودون في النار لها، وفي كل رجساتك وذناك لم تذكري ايام سباكي انك كنت عريانة وعارية. لما النفس بتنسى نفسها وبتنسى هي كانت ايه والمسيح عمل فيها ايه، وتبتدي تغلط مرة تانية، ان ملهاش اي قيمة الا من خلال مين؟ المسيح. لما حست بقيمتها واستقلالتها بذاتها فابتدت تضيع. ويل ويل لك يقول السيد الرب انك بنيتي لنفسك، يعني انت اللي بنيتي وبنيتي بنفسك قبة، وصنعتي لنفسك مرتفعة في كل شارع. ايه المكان المرتفع او القبة ده؟ يبقى مكان ايه؟ باين ظاهر، فهي عايزة تظهر وعايزة ترتفع، بتصنع لنفسها قبة وارتفاع، عايزة تبقى معروفة، بس معروفة بالخطية. في رأس كل طريق وقفت عشان تبقى باينة. بنيت مرتفعاتك ورجست جمالك، كلمة صعبة قوي، رجست جمالك يعني وسخت جمالك. كل انسان فينا بيعيش في الخطية انسان بيوسخ جماله، بيوسخ جماله، بيفقد المجد وبيفقد الكرامة، بيفقد الصورة البهية اللي ربنا خلقه عليه. وفرجت رجليك لكل عابر واكسرت ذناك مع اي حد. نفس مفتوحة، فاكرين ارض الطريق اللي كانت مداسة باي حد من الناس؟ اهي دي. ودنيت مع جيرانك بني مصر الغلاظ اللحم، وددت في ذناك لإغاظتي. ابتدت ترتبط بشعوب كتيرة، لان احنا زي ما عارفين في التاريخ ان بني اسرائيل لما حسوا انه في الخطر البابلي جاي عليهم ابتدوا يلجأوا لمين؟ لمصر، وياخدوا عادات مصر واوثان مصر عشان يعني يتقربوا الى المصريين، فيجي فرعون وينجيهم من نبوخذ نصر ملك بابل. فها انا ذا قد مددت يدي عليك ومنعت عنك فريضتك. فريضتك يعني المصروف بتاعك. واسلمتك لمرام مبغضاتك بنات الفلسطينيين اللواتي يخجلن من طرقك الرذيلة. فربنا سلمها في الاول، كان الفلسطينيين في حرب مع الاسرائيليين يعني علشان يفوقوهم. حتى الفلسطينيين اللي كانوا عبدة اوثان اللي كان منهم جليات الجبار، فكان ربنا بيستخدم دول في التأديب، حتى دول اشمأزوا من تصرفات بتاعتها انها عمال تجري يمين وشمال ورا اي حد، لانها فقدت السيطرة على نفسها. وذنيت مع بني اشور اذ كنت لم تشبعي فذنيت بهم ولم تشبعي ايضا. وتفضل حياة الخطية هي حالة من عدم الشبع، حالة من عدم الشبع. حتى كان في واحد من الشبان يعني بيقول تعبير لطيف قوي، الشاب ده انسان مستهتر وعايش في الخطية ويعني وعايش بمزاجه. سأل طب انت شبعان؟ يعني لما بتعمل الخطية وبتمارس الخطية تبقى مبسوط وتبقى شبعان وتبقى مكتفي يعني، وحاسس كده بان في ساتسفاكشن جواك؟ قال لا، ببقى عايز تاني وتالت ورابع وخامس، وما بحسش بالسبعة بس عايز. عايز. هي حالة الخطية هي حالة من عدم الشبع، مفيش اكتفاء من الداخل، لان الشبع لا يكون او لا يحدث الا من الله. وليه طريق واحد بس عشان تشبع؟ هو انك تسلك في طريق الله. من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. وقصرت ذناك في أرض كنعان إلى أرض الكنعانيين إلى أرض الكلدانيين، وبهذا أيضا لم تشبعي، وعمالة تطلب من الخطية وبردك مش شبعانة. ما أمرت قلبك؟ يقول السيد الرب، إذ فعلت كل هذا فعل امرأة ذانية صليطة. خطية حالة من عدم الشبع، والخطية هي حالة أيضا من المرض. ما أمرت قلبك؟ ما أمرت قلبك؟ قلبك عيان محتاج أنه يخف. عشان كده برضك من ضمن الصلوات اللي نقدمها لربنا وإحنا هنا، قل للربنا أن قلبي مريض، قلبي تعبان، محتاج إلى عملية شفاء. بيحس أنه عايز حاجات كتيرة جدا، وبيروح يمين وشمال، واي واحد يشده في السكة دي، واي واحد يجرجره في الطريق التاني، واي انفعال، واي فكرة، واي كلمة، واي نظرة، واي لمسة. قلب تعبان بيدور على راحة ومش لاقي. ببناء قبتك في رأس كل طريق، وصنعك مرتفعتك في كل شارع، ولم تكوني كذانية بل محتقرة الأجرة. وبعدين قال لها يا ريت كمان كنت ذانية زي الزواني التانيين، ده انت كمان محتقرة الأجرة. يعني ايه محتقرة الأجرة؟ ايتها الزوجة الفاسقة تأخذين أجنبيين مكان زوجها، لكل الزواني يعطون هدية. يعني لما واحد عايز يزني بيروح يدفع ثمن الزنا بتاعه ده، بيقدم هدية للي عايز يزني معاها، لكن هي العكس. وأما أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك، ورشيتيهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك. يعني هي اللي بتجري ايه وراهم وبتدفع لهم. يعني مش بس الخطية انها بتخطئ، لكن ده كمان بتدفع علشان تخطئ. وصار فيك عكس عادة النساء في ذناك، اذ لم يزن ورائك، بل انت تعطين اجرة ولا اجرة تعطى لك، فصرت بالعكس. يمكن اللي بيغلط من اجل الاعواز او من اجل الاحتياج اهو ليه عذر، لكن اللي بيغلط وبيدفع كمان علشان يغلط دي اللي مشكلة. تعطي اجرة ولا تعطى اجرة لك، يعني كمان ما بتستفديش من الخطية، انت بتخسري كمان بالخطية. فلذلك يا زانية اسمعي كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، من اجل انه قد انفق نحاسك وانكشفت عورتك بذناك بمحبيك وبكل اصنامك، بكل اصنام رجساتك والدماء، ولدماء بنيك الذين بذلتهم لها. لذلك هأنذا اجمع جميع محبيك الذين لذست لهم، وكل الذين احببتهم مع كل الذين ابغضتهم، فاجمعهم عليك من حولك، واكشف عورتك لهم لينظروا كل عورتك، واحكم عليك احكام الفاسقات السافكات الدم، واجعل دم السخط والغيرة واجعلك دم السخط والغيرة، واسلمك ليدهم، فيهدمون قبتك ويهدمون مرتفعاتك، وينزعون عنك ثيابك، ويأخذون أدوات زينتك، ويتركونك عريانة وعارية. حقيقة أن ربنا هنا بيعلن أن عقابها هيكون من نفس الناس اللي تلذذت بيهم، أو الأمور اللي الإنسان في وقت من الأوقات ظنها أنها مصدر سعادته ولذته وفرحته، هي هيها هتبقى مصدر شقائه وتعبه واضطرابه واحتياجه. هي هيها العقاب من نفس الخطية، واللي كان سبب لذة لي هو اللي هيبقى سبب ألم لي. فلهم اللي انت حبتيهم واللي أبغضوك وكرهينك كمان كلهم هيتجمعوا عليك ويفضحوك ويشوفوا فضحتك وترجعي للحالة الأولانية عريانة وإيه وعارية، لأنك تخليتي عن ثوبي وعن بري وعن نعمتي ترجعي لحالتك الأولى. وأسعدونا، وهنا بقى ده اسمه زمن الغضب وزمن التأديب، أن ربنا بيأدب النفس البشرية وبيأدبها بنفس نوع خطيتها. وأصعدون عليك جماعة ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك بسيوفهم ويحرقون بيوتك بالنار ويجرون عليك أحكاما قدام عيون نساء كثيرة. وأكفك عن الزنا وأيضا لا تعطينا أجرة بعد. نفس الآية اللي شفناها في سفر الرؤيا لما ربنا بيتكلم عن دينونة بابل الزانية ويوصف حالة الجحيم ويقول إيه؟ شهوتك لن توجد بعد، مش لأنك مش هتشتهي، لا لأنك هتشتهي ومش هتلاقي. هكفك عن الزنا مش لانك مش عايزة، ده انت هتبقي عايزة لكن مش هتلاقي. ولا تعطينا اجرة، ودي اصعب حالة يصل اليها الانسان. وبرضك افكركم بقصة فوست عشان تورينا صعوبة الحالة. الشاب اللي يعني كان في مقتبل عمره وعايز رغبات وشهوات كتيرة جدا، فقال مين اللي يقدر يديني كل اللي انا عايزه؟ رئيس سلطان هذا العالم او رئيس سلطان الهواء اللي هو مين؟ الشيطان. فراح قال لي يا عم شيطان تديني اللي انا عايزه تحقق لي كل اللي انا عايزه انا ابقى ملك ليك. موافق؟ قال له موافق. عايز ايه؟ عايز كذا خد، عايز كذا خد، عايز كذا خد، عايز كذا خد، كل حاجة عايزها الدهل. وبعدين في الاخر قال انا اديتك بقى كل حاجة انت بتاعي. فقال له لا انا لسه عايز. قال له بس انا اديتك كل حاجة عندي. قال له بس انا لسه ما شبعتش انا عايز. فقال له اذا انا حر، لان كان اتفاقي انك تديني كل اللي انا عايزه ابقى ليك، ما تدينيش كل اللي انا عايزه ما ابقاش بتاعك. فالشيطان بص له كده وضحك وقال له انت حر، طيب روح انت حر. تقول القصة انه خرج فوسد ده وهو بقى يعني حس انه ضحك على مين؟ على الشيطان وعلى ربنا كمان. يعني خد كل حاجة ومش هيروح مع مين؟ مع الشيطان. لكن تقول القصة انه مجرد ما خرج من عند الشيطان لقى نفسه ايه؟ لقى نفسه ايه؟ مكبل ومقيد بكل الرغبات وبكل الشهوات اللي كان الشيطان بيديها له. عايز بس مصيبته دلوقتي ان هو ايه؟ مش هياخد، مش هياخد. ودي اصعب حالة، واعتقد ان هي دي حالة الجحيم، حالة عدم الاستقرار، ان الانسان هيبقى عايز ومش لاقي. تقول لي الكلام ده انت جبته منين؟ اقول لك افتكروا الحكايه اللي حكاها السيد المسيح عن الغني والعازر. الغني هو في الجحيم طلب من ابراهيم ايه؟ يبل طرف عجز، لكن قال له مفيش، ما نقدرش، في بيننا وبينكم هو عظيمه. عشان كده النفس اللي مرنت نفسيها ودربت نفسها ان تجد شبعها وتجد احتياجاتها في شخص المسيح صح، هتنجو من الحالة دهيت. لكن النفس اللي سايبة نفسها مفتوحة على البحر عايزة وعايزة بالصح وبالغلط، باليمين وبالشمال، بالخطية ومن غير الخطية، هتوصل لحالة صعبة. ففي زمن الغضب وزمن التأديب ربنا بيضرب النفس من اجل انه يفوقها. واحل غضبي بك، لكن لو ما استجبتيش برضك تنصرف غيرتي عنك فاسكن ولا اغضب بعد. هنا بقى زمن اسمه زمن التخلي او الترك، زي بالظبط لما يكون في عيان قعدوا يعملوا معاه محاولات كتيره جدا، يدلوا محاليل ويدلوا حقن وادويه وتنفس صناعي ويعملوا كل الطرق معاه ومش عايز يستجيب، بس ده يعني في الاخر الدكتور كده يقول لهم ايه؟ سبوه، مفيش فايده. فعلامه الترك او التخلي دي علامه خطر، ان خلاص مفيش فايده. فاذا ربنا ترك وانحلت غيرته واتصرف غضبه عن النفس، يبقى النفس دي تاخد بالها لألا يكون ان مفيش فايدة. عشان كده كان احد الاباء لما يحس ان في حياته مفيش الم او مفيش ضيق او مفيش ضرب من ربنا يقول لربنا انت ناسيني ليه الحكاية، انت انا هتسلمني مفيش فايدة. لكن كل ما يحس ان في ضرب من ربنا هو مطمن ان ربنا لسه ما يقس منه وربنا بيغير فيه وربنا بيصلح فيه. من اجل انك لم تذكري ايام سباكي بل اسخطتني في كل هذه، فها انا ذا ايضا اجلب طرقك على طريقك على راسك يقول السيد الرب، فلا تفعلين هذه الرذيله فوق رجساتك كلها. هو ذا كل ضارب مثل يضرب مثلا عليك، بقيت كمان مصدر للامثال، قائلا مثل الام بنتها. مثل ده قديم، بيقولوا ايه؟ ابنة امك انت الكارهة زوجها وبنيها، انت اخت اخواتك، العيلة كلها ضربة، اللواتي كرهن ازواجهن وابنائهن، امكن حيثية وابوكن اموري، اختك الكبرى السامرة اللي هي المملكة الايه الشمالية، ودي كانت انتهت خلاص في اشور، هي وبناتها الساكنة عن شمالك، واختك الصغرى عن يمينك هي سدوم وبناتها، دول اخوات يهوذا. ولا في طريقهن سلكتي، يعني يا ريتك حتى عملتي زيهن، ده انت عملتي ألعن منهم، ده انت اللي فيك الهيكل وانت اللي فيك الوعود وفيك الوصايا وفيك الكهنة. ولا مثل رجاساتهن فعلتي، كان ذلك قليل فقط، ففسدتي أكثر منهن في كل طرقك. وحي أنا يقول السيد الرب، إن سدوم أختك لم تفعل هي ولا بناتها كما فعلت أنت وبناتك. هذا كان اسم أختك سدوم، الكبرياء والشبع من الخبز وسلام الاطمئنان كان لها ولبناتها، ولم تشدد يد الفقير والمسكين، وتكبرنا وعملنا الرجس أمامي فنزعتهن كما رأيت. ولم تخطئ السامرة نصف خطاياك، بل زدت رجساتك أكثر منهن. انت اللي اسمك المدينة المقدسة، وبررت اخواتك بكل رجساتك، لدرجة ان انت لما زدت في الخطية هم بالنسبة لك بقى ايه؟ ابرار. فاحملي ايضا خزيك انت القاضية على اخواتك بخطاياك التي بها رجست اكثر منهن، هن ابر منك، فاخجلي انت ايضا واحملي عارك بتبريرك اخواتك، وأرجع سبيهن سبي سدوم وبناتها، وسبي السامرة وبناتها، وسبي مسبييك في وسطها. وبعدين ربنا يبتدي يقول لها، لكن في أمل، في رجاء، برغم أن عقوبتك ينبغي أنها تكون أقصى من كل دول، لأن كان معاكي مقدسات، لكن أنا هرجع الكل وأنا عايز الكل. سدوم هرجعها والسامرة هرجعها وأنت هرجعك، لكي تحملي عارك وتغذي من كل ما فعلتي بتعذيتك إياهن. وإخوتك سدوم وبناتها يرجعن إلى حالتهن القديمة، والسامرة وبناتها رجعن إلى حالتهن القديمة، وأنت وبناتك ترجعن إلى حالتكن القديمة، وأختك سدوم لم تكن تذكر في فمك يوم كبريائك قبل ما انكشف شرك، كما في زمان تعيير بنات أرام وكل من حولها بنات الفلسطينيين اللواتي يحتقرنك من كل جهة، رذيلتك ورجاساتك أنت تحملينها يقول الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب: إني أفعل بك كما فعلت إذ ازدريت بالقسم لنكس العهد. خذوا بقى آيات حلوة مفرحة جاية هيبة. ولكني أذكر عهدي معك في أيام صباقي وأقيم لك عهدا أبديا. ربنا حيرجع، مش لان هي برضك مستحقة انها ترجع، لكن لاجل العهد ايه بتاعه ده، واكبر من كده واحلى من كده، ده انا كمان هخلي العهد ده يبقى عهد ايه ابدي ما ينتهيش. اللي كان فيه نصاحي والبولس بيتقري الصبح في القداس يتكلم عن العهد الجديد ويعمل مقارنة بين العهد الجديد والعهد القديم، ليس كالعهد القديم حين أهملتهم يقول الرب لأنهم رفضوا عهدي، لكن في عهد جديد هجعل كلامي في أذهانهم وفي قلوبهم. مفيش حد هيعلم الكبير ولا الصغير ويقول له اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني. أما العهد القديم ده فهو عفق وإيه وشاخ وقريب من الاضمحلال، قريب من الفناء، لكن في عهد جديد للنفس اللي احنا بنتمتع به، ويريتنا قدر هذا ان لينا عهد ابدي مع الله، ان لينا عهد ابدي مع الله مهما عملنا في رجوعنا. الله يريد والله يفرح بهذا العهد الابدي. فتتذكرين طرقك وتخجلين، استقبلين أخواتك الكبر والصغر وأجعلهن لك بنات، ولكن لا بعهدك، أنا أقيم عهدي معك فتعلمين إني أنا الرب، لكي تتذكري فتغذي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك، حين أغفر لك كل ما فعلت يقول السيد الرب. آية حلوة الأخيرة دي، أغفر لي في كل اللي عملتي، خيانتك، أخذك الحاجات بتاعتي وأعطائهم لغيري، ثمرة بتاعتي اللي اديتيها لغيري، مرضك، عدم شبعك، الرجسات بتاعتك، كل ده ولا حاجة. أغفر لك، أغفر لك. لما الإنسان يتمتع بنعمة التبرير يقدر يقول كده مع ميخا النبي: من هو إله غافر مثلك. وربنا في غفرانه لا يذكر الخطية إطلاقا بعد، زي ما قال يأخذ الخطية ويرميها في أعماق الإيه البحر ويحط اليافطة المعروفة بتاعتنا نو فيشنج، ممنوع الإيه صيد، ما تفتكرش الخطية تاني، ما تصطادش الخطية مرة تانية لنفسك، ولا الشيطان يصطادها لك ولا الناس تصطادها لك، لكن تتمتع بضمير مبرر لما تدخل في زمن الغفران. زمن الغفران، احنا دلوقتي في زمن الغفران، عشان كده استفيدوا بزمن الغفران. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، حسب قول يا رجل، كل العالم هيقبل في الغفران. سدوم هي حالة سدوم اللي حرقت بالنار والايه والكبريت، لكن ليهم رجوع، حتى اللي وصلوا لحالتهم ليهم رجوع. لما بيتكلم بولس الرسول امبارح برضه في رسالة البولس، لما بيتكلم ان كل واحد اتحط في نار وهيظهر عمل كل ايه واحد، فاللي كان عمله عشب هيحترق، لكن هو سيخلص كما بايه كما بنار. يعني حتى الناس اللي احنا بنظن ان ملهمش خلاص، لا، في ناس كتيرة من اللي احنا بنقول ان هم ملهمش خلاص هيبقى ليهم خلاص. ده قدرة ربنا انه يجذب النفس البعيدة مهما كانت في اي بعد، ما هترجع، هو هيرجعها. هنشوف ربنا هيرجعها ازاي في صحة 34. ايوه هما الاثنين، عمل ربنا وعمل الانسان. لان واحد زي يهوذا ربنا فضل يعمل معاه لاخر لحظة، لكن ما قدرش يهوذا يكمل عمل ربنا في حياته فيأس. بينما بطرس برغم ان ظروفه كانت اصعب من يهوذا، لكن بطرس قدر يستمر وقبل عمل ربنا فين في حياته. وده اللي ربنا عايز يوصله لنا من خلال سفر. يعني هنوصل دلوقتي لصحة 18، ربنا بيعلنها بمنتهى الوضوح: اني لا اصر بموت الخاطي. ما تفتكروش انا بعمل كده، ربنا بيقول للناس ان انا فرحان لما بسلمكم للتأديب، للتأديب وللعقاب. لا اصر بموت الخاطي مثل ان ايه يرجع. ربنا اعلنها بمنتهى الوضوح، لكن انت كمل عمل ربنا في حياتك. اكمل عمل ربنا في حياتي ازاي؟ هو عمل ربنا ناقص؟ لا، عمل ربنا مش ناقص، لكن هكمله باني اقبله جوايا، اصدقه، اعيشه، اخده لي. ده تكميل عمل الله في حياتي، ان انا اقبل عمل ربنا، اصدقه، اخده لي، اعيشه. ايوه شريف، ما هو واقف في حياة الخطية يقول له أخطأت إليك لكني التجأت إيه؟ إليك. بعكس قايين إلا لما غلط قال أنا عايز أخرج من عندك، مش عايز أقعد معاك. لكن في واحد تاني زي داود يغلط يقول له لا تحجب وجهك عني، أخطأت إليك ولكني التجأت إليك. هروح لمين غيرك؟ انا غلطان وضعيف ووقع في الخطية، لكن هروح لمين؟ محدش غيرك هو يقدر يرفعني. كده تبقى النفس قبلت عمل ربنا فيها. عشان كده فكركم بالكلمة اللي قالها المسيح، ان السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب. ليه؟ يعني ربنا يفرح بتوبة انسان اكتر من واحد يتبطر بمليون جنيه مثلا يبني كاتدرائية ولا يعمل مشروع. ليه ربنا يفرح بتوبة الانسان؟ اصل الخاطي اللي تاب ده انسان استجاب لعمل الله في حياته، استجاب لعمل الله، استفاد من عمل الله، فرح بعمل الله، صدق عمل الله، اخده ليه. عشان كده بنتكلم عن الايمان بشيء ضروري في اخذنا من ربنا، واتكلمنا عن عدم الايمان كخطية مهينة جدا لربنا. اصل معنى ان انا مش مصدق الكلام ده ان انا بقول لربنا انت كذاب، الكلام ده ما بيحصلش، الكلام ده ما بيتمش، ده معنى عدم الايمان، دي اهانة جدا لربنا. اني بقول له انت ما تعرفش تغير، انت ما تقدرش تفرحني، انت ما تقدرش تقدسني، انت ما تقدرش تعمل حاجة، مش ممكن اتغير، يبقى في عدم ايمان، يبقى في اهانة لله. لكن انسان استجاب وتفاعل وقبل عمل ربنا في حياته واخدوا لي، ده انسان مهما كان سلوكه ومهما كان حياته. عشان كده احنا بنقع في غلطة وحشة هي احساس باستمرار بعقدة الذنب، او ان احنا تفضل ذكريات الشر الملبس الموت دي عالقة في ذهننا، ويفضل دمارنا تعبان ومثقل، وبنفضل من كل التعقيدات اللي مرنا بيها في حياتنا بسبب الخطية، سواء اللي احنا عملناها واللي الناس عملتها فينا، بنفضل مشوهين ومشوشرين وموشوشين ومعقدين وتعبانين، لان احنا مش قادرين نتعرف على عمل المسيح اللي بيريح. هو عمال يقول ها انا اريحكم، تعالوا يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، واحنا مش قادرين نصدق انه ممكن يريح. او لو كنا مقتنعين عقليا انه بيقدر يريح لكن مش قادرين ناخد منه لان ما عندناش عدد ما عندناش ايمان. ايوه علي حسن. الناس اللي ما بتحسش بزمن الحب مش لان هو ما حبهاش، مش لان هو ما حبهاش، لان بيبقى معاها ومش حاسه. زي مين؟ زي الراجل اللي اتمثل الوزنات. المسيح ادى الواحد 10 وزنات وادى التاني 5 وزنات وادى التالت وزنه. هو خد كان في ايده وزنه لكن حس انه ما عندوش حاجه. فاهمين ازاي؟ كان معاه وزنه لكن قال انت ما بتحبنيش، انت انسان قاسي، ما اديتنيش زي غيرك. يا حبيبي العطيه مش في الكميه، العطيه في نوعيه الحب المقدم ليك. لكن انا بفضل باصص، ده ربنا بيحب فلان، ده اداله ما اعرفش بيت واداله اسره واداله شغل واداله خدمه كويسه واداله الناس بتحبه واداله واداله واداله واداله، وانا لا في حد بيحبني ولا عارف اكون اسره ولا عارف اجيب شغل ولا عارف الناس تحبني وابقى معروف، ده انا ما خدتش حاجه. ربنا ما بيحبنيش، انا ما مرتش بزمن الحب. انت بصيتي او النفس بصت في ايد غيرها ونسيت تبص للي معاها، عشان كده ما اكتشفتش زمن الحب. ممكن تمر بالترك وبالتخلي، وممكن لو هي صلت وربنا فتح قلبها وريني يا رب قد ايه انت بتحبني، اديني العينين اللي تشوف، ما يبقى ليش ليا عينين وما بتشوفش، واديني ودن اللي تسمع قد ايه يا رب انت بتحبني. بسم الله بابن الروح القدس اله واحد امين. نكمل اصحاح 17. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم حاجي احجيه، ومثل مثلا لبيت اسرائيل وقل هكذا قال السيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم واسع المناكب، ثوته ويل جاء الى لبنان واخذ فرع الارض، قصف راس خراعيبه وجاء به الى ارض كنعان وجعله في مدينه التجار، واخذ من زرع الارض والقاه في حقل الزرع، وجعلوا على مياه كثيره، اقامه كالصفصاف فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق، انعطفت عليه دراجينها وكانت أصولها تحته، فصارت كرمة وأنبتت فروعا وأفرخت أغصانا. وكان نسر آخر عظيم كبير الجناحين واسع المنكب، فإذ بهذه الكرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه دراجينها ليسقيها في خماء الغرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. قل هكذا قال السيد الرب: هل تنجح؟ أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس؟ كل من أوراق أغصانها تيبس، وليس بذراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها. ها هي المغروسة فهل تنجح؟ ألا تيبس يبسا كأن ريح شرقية أصابتها في خمائل نبتها تيبس. بعد ما أتكلم عن قصة الخيانة بتاعت يهوذا تجاه الله بعد ما أداها الحب والاهتمام، ابتدى ياخد الأحداث التاريخية اللي كانت بتحصل في الوقت ده هوت، وقال للحسقيال اعمل لهم أمثلة أو أحجية، يعني زي لغز كده ويحلوه. فلهم قصة ان كان في نسر كبير واسع المنكب ذو تهاويل عظيمة وليه الوان كتيرة وليه ريش كتير، بسط جناحاته على كرمة فنبتت وكبرت لكن كانت ساقها قصيرة. جه نسر تاني معدي برضك ضخم وواسع، لكن قال في فرق بين النسرين. حد خد باله؟ ايه الفرق بين النسل الاولاني والنسل الثاني؟ ده قال ذو تهاويل والتاني ما قالش ايه عليه. تهاويل يعني ريش ملون او مختلف. المهم ان الكرمة كانت مستظلة بجناحي النسر الاولاني، بعدين لما لقت النسر التاني ده جاي راحت حودت وجات تستظل بالايه بالنسر التاني. فبيقول الكرمة اللي عملت كده هل تنجح؟ اللي سابت الاول وراحت تستظل بالتاني هل تنجح؟ وبعدين ربنا راح بقى ابتدى يفصل لهم ايه معنى الكلام ده بنفسه. سألها، سأل السؤال ده هل تنجح الكرمة اللي عملت كده؟ هو في الاحداث التاريخية اللي حصلت في الوقت ده ان كان في ملك اسمه يهو احاز، والملك ده كان شرير وكان عايش في الخطية وكان بيملك على شعب يهوذا. الملك ده جه في وقته نبوخذ نصر كان حصل ان نبوخذ نصر كان حصل ان نبوخذ نصر الملك البابلي جه وعزله وعين ابنه اللي كان موجود في الفترة الاولانية من الاحداث دهية. فنبوخذ نصر عين واحد ملك وقال انتوا تدفعوا لي الضريبة وانتوا تبقوا خاضعين ليا. فكان الشعب في الاول بعد السبي الاولاني خاضع لملك بابل، حد ما حصلت شوية احداث وجي اخر ملك من ملوك يهوذا اسمه صدقيا الملك، وكان خاضع لملك بابل وراح زار المسبيين في بابل ورجع. بس بعد ما رجع ابتدى يفكر يقول طيب انا ليه ما استعنش بفرعون ملك مصر علشان يخلصني من سيطرة بابل وتهديدات نبوخذ نصر ملك بابل. بعد ما كانوا قاطعين عهد وحلفان مع نبوخذ نصر ملك بابل ان هم مش هيتمردوا عليه ومش هيصوروا عليه، ابتدى صدقي الملك ده يلجأ لمصر ويتكل على مصر، لان كان في الوقت ده فرعون عنده جيوش جبارة، وقال بس هم المصريين دول اللي يقدروا يخلصونا من حكم ايه ملك بابل. فابتدى ينقض العهد اللي ما بينه وما بين ملك بابل. فكان طبعا القرار بتاع نبوخذ نصر انه جه وحاصر اورشليم وايه وهدها. كلام ده ربنا بيقوله قبل ما الاحداث دي تحصل، وهو عارف نية صدقيا الملك انه يروح يستعين بفرعون ملك ايه مصر. فالنسر الاولاني اللي ربنا اتكلم عنه ده كان نبوخذ نصر، وكان ليه ريش ملون كتير وتهاويل كتيرة، لان كانت المملكة البابلية عبارة عن اتحاد مجموعة ممالك وامبراطوريات مع بعض، الكلدانيين والبابليين والاشوريين قد مخلط. فقعدت يهوذا او قعدت الكرمة زي ما قلنا ان ربنا بيرمز تملي لشعبه بالكرمة تحت ظل ملك بابل لفترة، وبعدين لما حسوا كده يعني ان في واحد تاني ممكن يسندهم اللي هو فرعون راحوا طلعوا من تحت ملك بابل وحاولوا يعملوا تحالف مع فرعون ملك مصر علشان يخلصهم من سلطان ايه نبوخذ نصر ملك بابل، وابتدوا يعتمدوا على مصر. ويمكن تفتكروا من نبوات ارميا ان ربنا ان ارميا كان بيحذرهم تماما يقول لهم اوعوا تنزلوا لايه لمصر، ما تتكلوش على حد غير ربنا. فربنا بيقول ان عملية التغير والتحويل دي ما تأديش الى نجاح، خيانة العهد ما تأديش الى نجاح. فابتدى ربنا يقول له طب فصل لهم المثل ده لان هم مش هيفهموه. وكان الي كلام الرب قائلا في عدد 11 قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل: هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم وأخذ ملكها ورؤسائها وجاء بهم إليه إلى بابل وأخذ من الزرع الملكي وقطع معه عهدا وأدخله في قسم وأخذ أقوياء الأرض. ده بيتكلم عن السبي الأولاني، أن نبوخذ نصر ادهم عهد سلام وقال لهم ان انا هاخد الناس الخيرة الصناع والعمال واقوياء شعب الارض لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع لتحفظ العهد فتثبت. لكن لو حفظت العهد كانت ثبتت. فتمرد عليه بارساله رسله الى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين، فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا او ينقض عهدا ويفلت؟ حي انا يقول السيد الرب ان في موضع الملك الذي ملكه الذي اصدر قسمه ونقض عهده فعنده في وسط بابل يموت. ده مقصود به الملك صدقيا اللي خان العهد وما مشيش في العهد مع ملك بابل. ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثيرة. إذا اصدرت قسم لنقض العهد وهو ذا قد أعطى يده وفعل هذا كله فلا يفلت. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: حي أنا إن قسمي قسمي الذي اصدراه وعهدي الذي نقضه أردهما على رأسه وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي وأتي به إلى بابل وأحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها، وكل هاربي وكل جيوش يسقطون بالسيف والباقون يذرون في كل ريح فتعلمون إني أنا الرب تكلمت. هنا ربنا ما بيحبش نقطة خيانة العهد دي، لأن هو حاسسها تجاه إيه؟ شعبه. فحتى ما كانش عايز إن الشعب يعمل كده مع ملك وثني آخر. خدوا بالكوا برضك في مبدأ مهم في حياة الإنسان: خليك يا إنسان ملتزم بكلامك. إحنا بنعمل العملية دي كتير قوي، ما بنلتزمش بالكلام أو بالتعهدات مش بس مع الله ولكن برضك مع الناس. لكن ياريت الإنسان يتعلم الدرس ده إنه يكون ملتزم في كلامه مع الكل. في نفس الوقت ربنا ما يحبش الاتكال على ذراع بشر او يحس ان الانسان نجاته وخلاصه في فرعون او في ناس يعرفهم او في قوة معاه، لكن يستمد الانسان قوته وخلاصه ونجاته من الله شخصيا. هكذا قال السيد الرب: واخذ انا من فرع الارض العالي واغرسه. هو قال بقى كل ده حيضيع وكل ملوك يهوذا اللي من بيت داود حينتهوا، لكن هاخد فرع غصن وسماه من الارض العالي لانه مرتفع، واغرسه واقطف من رأس خراعيبه غصنا واغرسه على جبل عال وشامخ. مين هو الغصن ده بقى؟ اللي هو شخص مين؟ المسيح. غصن على جبل شامخ وعالي ومرتفع. وشفنا في أرمية وفي أشعية أنهم يدعون الرب غصن إيه؟ بالرنة. وقلنا أن المسيح كلمة ناصري معناها نظر، يعني إيه؟ غصن. فتكلم أنه برغم أن ملوك يهوذا حينتهوا لكن في فرع ينبت ويغرس على جبل عالي شامخ. كأن المسيح اتغرس على الجبل العالي الشامخ ده امتى؟ في الصليب. الرب قد ملك على ايه؟ على خشب. وفي جبل اسرائيل العالي اغرسه فينبت اغصانا ويحمل ثمرا ويكون ارضا واسعا فيسكن تحته كل طائر ذي جناح يسكن في ظل اغصانه. كل واحد يجي يحتمي في ذلك الغصن اللي هو شخص المسيح. نبوة مسيانية حلوة جميلة بتكلمنا في وسط الهلاك وفي وسط الدمار بالخلاص بتاع المسيح. فتعلم جميع أشجار الحقل إني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة. ربنا ليه قدرة على التغيير. الرافع بائس منين؟ من المزبلة ليجلسه مع رؤساء شعبه. ويبست الشجرة الخضراء وأفرغت الشجرة اليابسة، أنا الرب تكلمت وفعلت. وخدوا بالكم أن ربنا بيتكلم هنا بصيغة الإيه؟ الماضي، تكلمت وإيه؟ فعلت. الشجرة اليابسة أنا خليها تخضر، اللي ما فيهاش حياة أعطيها حياة، واللي بتظن أن فيها حياة وبتظن أنها خضرة هيبسها، اللي بتظن انها خضرة من ذاتها ومتكبرة ومتشامخة تيبس. في صح 18 يبتدي الناس يقولوا: وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل؟ لما لقوا ربنا بيتكلم بالامثال، طب احنا كمان هنتكلم بالامثال، الناس يعني، فابتدوا يشتكوا عدالة ربنا.